السلام عليكم. تدرون في ظاهرة غريبة جدا وأنا مستغرب صراحة، اللي يدافعون عن حقوق النساء وكذا في العالم، يعني ما التفتوا إلى هالمشكلة هذه. هذه أولى وأهم مشكلة اللي فعلا تحتاج إلى نصرة من قبل هالتجمعات النسائية والحقوق الإنسان، اللي هي قصة أو قضية خطف العروس. تدرون إن في أكثر من بلد، مثل القوقاز، مثل في إندونيسيا، مثل في كذا دولة أفريقية، عندهم عادة موضوع خطف العروس. شلون وشنو قصتهم هذول؟ الله يسلمكم، أي شاب مثلا يبي يتزوج بنت ما عنده فلوس يخطفها، أو أهلها رافضين إنه يزوجونه يروح يخطفها، يخبيها عنده يومين حتى لو إنه ما يعني يعتدي عليها أو يمسها بشيء، لكن فقط يخليها عنده في البيت يومين، وبعدين يرسل أهلها إلى أهل البنت يقول لهم بنتكم موجودة عندنا، تبونها نعطيكم إياها، تبون توافقون على زواج ولدنا من بنتكم، ترى احنا نبي نتقدم بشكل رسمي ومنها تحفظون ماء وجهكم وشرف البنت. بهالطريقة هذه يحطون اهل البنت امام الامر الواقع وامام موقف محرج جدا، لان البنت اذا ما تم الموافق على زواج البنت من الشاب اللي خطفها، يخافون ان بكرة ما حد يجي يخطب البنت او يتزوجها، ان البنت هذه كانت مخطوفة وان راح يضيع مستقبلها وان البنت هذه خلاص راح تطيح في كبدهم، فيقومون اهل البنت ويوافقون مجبرين على طلبات الخاطف، حتى يمكن ما يعطيهم المهر اللي هم يبونه ولا يلبي طلبات البنت، خلاص يقولوا له يا عمي خذها بس يعني لا تخلينا ننفضح قدام الناس. المصيبة مو هني، المصيبة ان هذا الموضوع ما هو مجرم عندهم في هالمجتمعات هذه، يعني اللي شارك اصلا في عملية خطف البنت هم اصدقاء الولد واهل الولد، يستعين بامه وخواته علشان يخطفون البنت اللي ولدهم يبي يتزوجها، ويساعدونه حتى يمكن يخلون اخته ولا امه تستدرج البنت توديها الى احد الاماكن، يكون هذا منتظرها هو واصدقائه، ياخذونها بالقوه ويحطونها في السياره ويروح فيها الى بيته، وهلا يدرون ويتكتمون عن الموضوع يوم يومين، بعدين يروحون هم بنفسهم اهل الولد الى اهل البنت ويقولون لهم ترى بنتكم موجوده عندنا. انا راح احط لكم مقاطع في القوقاز وفي اندونيسيا وفي كذا بلد عندهم الموضوع هذا يعتبر بطولة. أنا بصراحة شهدت حادثة نفس هذه في لبنان. أنا لما كنت أشتغل في لبنان أول في عام 2003، كان واحد من اللي طاقم اللي العمل اللي كان يشتغل معانا في التصوير، صدقون إنه قال أنا يعني لأنه تغيب كم يوم، قال والله أنا عندي مشكلة وعامل لي خطيفة. قلت له شنو خطيفة؟ قال خاطف بنت. أنا انصدمت صراحة، قلت شنو البنت هذه ليش خاطفها؟ قال لا خاطفها يعني خطيفة عشان تزوجها. يعني هني بعدين فهمت أنا سالفتهم، إن ليش يخطفها وعلشان يجبرها للزواج، وإن البنت تكون يعني تحت رحمتها وخايفة على شرفها ومن هالكلام فتوافق على زواجها. طبعا هذه ما هي قصة الفيديو هذا، أنا أعطيتكم ديباج علشان تبحثون فيها الأمور هذه، عن طريق جوجل واليوتيوب راح تلقون بلاوي صراحة، مجتمع غريب عجيب. مالكم بالطويلة، هالسالفة هذه ذكرتني بقضية حصلت عام 2014 في مكة، وتحديدا في سوق يسمونه سوق العتيبية، سوق شعبي معروف عندهم. في بنت قاعدة تجهز حق زواجها بعد يومين، ورايحة مع أمها وأختها للسوق علشان تشتري بعض حاجياتها اللي تحتاجها للفرح. فجاء على وقت الصلاة في مسجد هناك، فالأم قالت حق بنتها أنا بصلي يا بنتي، والبنت قالت حق أمها يمه خلاص على ما تصلين أنا بروح أسحب من ماكينة السحب الآلي صرافة فلوس وأجي عند أنتظرك أنت وأختي عند باب المسجد. قالت لا أوكي. فعلا أمها وأختها دخلوا يصلون، والبنت راحت تسحب مبلغ اللي هو الفلوس اللي تحتاجهم. بعد الصلاة الأم تنتظر بنتها عند الباب ساعة ساعتين، بدأت تخاف على بنتها وين راحت. راحت إلى المكان اللي فيه الصرافة واللي فيه البنوك، البنت مو موجودة. لين سكر السوق والأم حاطة إيدها على قلبها المسكينة خايفة على بنتها. وين راحت البنت؟ عمرها 19 سنة ومكتوب كتابها وتبي تتزوج بعد بكرة. وين راحت؟ وين اختفت؟ مو معقولة تروح وتغطي يعني وما تقول حق أمها يعني. المهم الأم قعدت تبكي في وسط هالسوق، واتصلت على عيالها وعلى زوجها، الحقوا علينا أختكم فلانة ضاعت. شلون ما ضاعت؟ أنا رحت أصلي وهي قالت أنا بروح أسحب مبلغ من ماكينة السحب الآلي الصرافة المشين هذه، لكنها ما رجعت. المهم يحضرون إخوانها وأبوها ويقلبون السوق والسوق مسكر. قاموا بلغوا رجال الأمن في الموضوع، يدورون يدورون، البنت ما لها أي أثر، لا هي اللي رجعت البيت ولا هي اللي بقت داخل السوق. أول يوم ثاني يوم المساكين في موقف صعب جدا، يعني هذه بنت وما هي صغيرة. وبعدين بدأ الزوج يسأل وين هي، ما تتصل ما تكلمني وكذا، يبي يرتب معاها الزواج والعرس وكذا. وبدت السالفة تنتشر، ويقوموا رجال الأمن وسجنوا قضية تغيب، وبدأوا يحققون مع أي شخص له علاقة فيها البنت. من بين التحريات لقوا أن البنت هذه كان لها سبق أن كان لها يعني تواصل عبر الهاتف مع شاب. اقعدوا يدورون عاد منو هالشاب هذا وشنو قصته وشنو علاقته. المهم شوي ولا البنت تتصل على أهلها، اخدعت هذا اللي كان خاطفها وقدرت أن تتصل على أبوها وإخوانها وقالت لهم أنا موجودة في المكان الفلاني. يوم وصلوا الخاطف حس أن انكشف، ترك البنت في الشارع وهرب. خذوا البنت سلموها لرجال الأمن وودوها إلى الطب الشرعي علشان يفحصونها. الحمد لله أن البنت كانت سليمة. تكلمي هذا منو وليش اختفت وشلون اختفت، وتكشفت البنت عن التفاصيل. قالت أنا غلطت مرة من المرات وكلمت شاب، وبعد فترة طلبت منه أنه خلاص أنه يقطع العلاقة وما يتصل فيني. وهو قام يعني مستمر في اتصالاته وقال لي شوفي أنا والله العظيم راح أفضحك وراح أوصل حق أهلك وراح أوصل حق الرجال اللي تزوجك وراح أخرب حياتك، لكن أنا مستعد أني أغض النظر عن كل شيء لكن بشرط. قالت له شنو؟ قال لها أعطيني مبلغ من المال وأنا أسكر الموضوع. قالت له الله يخليك وأنا المهر يا الله يكفيني وكذا، ما بقى عندي إلا 10,000 ريال حاطتهم حق الغرض الفلاني حق عرسي. قال لها خلاص أعطيني 10,000 وأنا ما راح أفضحك. قالت له الله يخليك تكفى ابتعد عني تكفى خلاص استر علي أنا بتزوج. قال لها والله ما هدك وصدقيني والله لا أوصل حق أهلك وحق زوجك وخليه يطلقك وخليه كذا واقول لهم ان في علاقه بيننا وان في كذا وكذا. البنت خافت وعمرها 19 سنه يعني ما احسنت التصرف ولا بلغت اهلها في الموضوع. فيوم راحت مع اهلها للسوق مع امها واختها وامها راحت تصلي مع اختها قالت انا بروح اسحب مبلغ. ايه كان في بالها انها بتسحب 10,000 وتعطيهم للولد المبتز علشان تخلص منه وتبي تستر على عمرها. يوم راحت للبنك وسحبت 10,000 وتواعدت مع الولد في طرف السوق قال لها اركبي شوي اعطيني الفلوس وانت راكبه معي. يوم ركبت معاه وهو ينحاش فيها البنت تصرخ وكذا هددها طبعا لا تتكلمين لا كذا وراح وداها لبيتهم خباها عنده داخل البيت. بعد يومين البنت قالت له خلاص وحاولت انها تخدعه قالت له زين ابي اشتري اغراض انا محتاجتها يعني اغراض نسائيه وراح يوديها للسوبر ماركت هناك قدرت انها تتصل على اهلها وهربت من الولد. بعد اسبوع رجال الامن استطاعوا ان يلقون القبض على الولد اللي كان هارب وتم احالته للتحقيق وما ادري عاد شنو صار عليه حكموا عليه بكم. لكن قصص اللي هي تعرض الفتاة للخطف مستحيل ان هذا الشخص يجي من اخر الدنيا ويخطف بنت بكل سهولة ويمشي. لابد ان البنت كانت في البداية غلطانة انها يعني تعطيه مجال انه يسولف وانه يبتزها. يعني هذا لو انه ما كان يعرف اي معلومة عن البنت وما كان يعرف انها اصلا تبي تتزوج كان ما قدر انه اصلا يبتزها، وخصوصا يعني مكالماتها معاه والمسجات وكذا. الغلطة هذه الوحيدة اللي ترى يستغلونها كثير من ضعفاء النفوس، يدرون ان البنت تخاف على نفسها وعلى وهذا يقول انا ولد يعني للأسف يعني، فيستغل النقطة هذا وخوفها من اهلها ويقوم يبتزها وتكون هذه بداية يعني لهلاك ودمار أسرة هالبنت هذه. الله يحفظكم ويحفظ بناتكم. وهذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله. مع السلامة.